بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا وشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلع وشوك ويملكه آخذه. وقفنا عند قوله ولا يصح بيع نقع البئر. هنا هذه أمثلة لها علاقة بالشرط الرابع، وهو إيش؟ وهو أن يكون العقد واقعا من المالك للمبيع والثمن. لا بد أن يكون المالك للمبيع أو الثمن هو الذي عقد البيع والشراء، أو من يقوم مقامهما من ولي أو وكيل. طيب، قال: ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلاء وشوك. ما علاقة هذه الأمثلة بهذا الشرط؟ ما العلاقة؟ ها؟ نعم، من حيث الملك، لأن هذه الأشياء نقع البئر وما ينبت في الأرض من الكلاء وهو العشب والشوك، ها؟ هل هذا يملكه إنسان؟ قالوا: هذه الأشياء لا تملك، بل الناس شركاء فيها، لأنها تنبت من غير فعل آدمي، وتجري هذه المياه في الآبار من غير فعل آدمي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث حسن لا بأس به. فالناس شركاء في هذه الثلاث. ما معنى شركاء في هذه الثلاث؟ أي أن هذه الثلاث يملكها من سبق إليها، يملكها من أخذها وسبق إليها هو الذي يملكها، ولا يصح تملكها ومنعها ومنع الناس منها. فإذا كان لك بئر في أرضك، هذا الماء الذي في قعر البئر، نقع البئر يعني في قعره الذي يعني خرج منه الماء، هذا الماء الذي نقع في الأخير في قعر البئر لم تخرجه إلى الآن، هو ما أخرج من البئر، لا يزال في نقع البئر. هذا من أين أتى؟ من تحت الأرض، ليس بالضرورة من أرضك. واضح؟ أنت تملك البئر، البئر تملكها، لكنك لا تملك الماء الذي نقع فيها. لماذا؟ لأن هذا الماء جاء من وين؟ من أخاديد وتشققات من الأرض، يأتي من أراضي بعيدة، وديان تحت الأرض. فالبئر تملكها، أنت الذي حفرتها، لكن ما نقع فيها من الماء لا تملكه. واضح؟ وكذلك الكلاء والشوك، العشب الذي ينبت بالمطر، فإذا نبت في أرضك، لك أرض واسعة لم تحرثها ولم تبذرها، فنبت فيها الكلاء والشوك الذي ترعاه البهائم عادة، ف هل تملك هذا الشوك والكلاء؟ ما تملكه، الله الذي أنبته، ليس بفعلك، ولم تجهد عليه بجهدك وبمالك، فلذلك لا تملكه. ولحديث: الناس شركاء في هذا الشيء في ثلاث، ومنها هذا الشيء. فلذلك لا يصح بيع هذه الأشياء على المذهب، لا يصح بيع هذه الأشياء. واضح؟ لكنك أنت إذا سبقت إليها أو كانت في أرضك، أنت أحق بها من غيرك، أنت أحق بها من غيرك ما لم يأخذها غيرك. واضح؟ فإذا سبقت إلى جز هذا العشب أو كان في أرضك وسبقت إليه، فأنت أحق به. لكن إذا لم تأخذه ودخل غيرك إلى أرضك وأخذه، أو جاء إنسان وقال: أريد أن أستقي من هذه البئر التي في أرضك، فهل يحق لك منعه؟ المذهب لا يجوز لك منعه، المذهب على أنه لا يجوز لك منعه من أن يستقي من هذه البئر أو يأخذ من هذا العشب الذي نبت في أرضك. طيب، هل معنى ذلك أنه يجوز أن تدخل إلى أرضي من غير إذني؟ أما إن كانت مسورة ولها أبواب، فالمذهب يرون أنه لا تدخل إلا بإذن، واختار بعض الأصحاب أنه يجوز الدخول بغير إذن ما لم يكن فيه ضرر عليك، كأن يكون فيه انكشاف لعورتك أو انكشاف لأهلك أو ضرر على مزروعاتك أو نحو ذلك. مدام ما في ضرر عليك لا يجوز لك منع الناس من الدخول للاحتشاش من هذا الحشيش أو للاستقاء من هذا البئر. لا تمنع الناس لأن هذا لا تملكه، لا تملكه. أما إذا كانت الأبواب مشرعة أو ليس هناك أصلا أبواب ولا أسوار على هذه الأرض، فيجوز للناس أن يدخلوا أرضك ويحتشوا من هذا الحشيش ويأخذوا من هذا الشوك ويستقوا من هذه البئر من غير إذن منك، لأن هذا حق لهم، هذا حق لهم، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر عليك. إذا كان في ضرر عليك فيمنع، لأن إذا كان مثلا يعني إنسان سيأتي إلى هذه البئر التي في أرضك ويضع فيها مكائن تسحب الماء عنك، ويعني مثلا زرعك يموت أو لا يكفيك الماء، فأنت أحق بهذا الماء، أنت أحق بهذا الماء الذي نقع في بئرك، واضح؟ لكنك لا تملك منع الناس منه لو أرادوا الاستقاء منه، إلا إذا كان فيه ضرر عليك أو كان سيدخل إلى أرضك ليحتش منها الحشيش والشوك لبهائمه، أو سيدخل بهائمها لترعى من هذا الشوك، ولكن دخولها سيضر، ستمر على مزروعاتك أو ستمر على يعني ممتلكات لك وتؤذيها أو تضرها، فهنا يحق لك المنع لأجل الضرر، واضح؟ لكن إذا كان الدخول وأخذ الماء أو الشوك والعشب من غير ضرر لا يحق لك المنع، ولا يجوز لك بيع هذه الأشياء. ما يجوز تأتي وتقول أبيعك هذه العشب الذي نبت في هذه الأرض، أو أبيعك من الماء الذي في البئر الذي ينقع في البئر، ما يحق لك البيع فيه، واضح؟ أما من احتش هذا الحشيش أو أخرج الماء في أوعية خاصة له، فهنا حصل تملكه فيجوز له البيع في هذه الحالة، واضح؟ يعني لو جاء إنسان واحتش الحشيش هذا وجعله في أربطة وجعله مهيئا، فيجوز له بيعه لأنه تملكه في هذه الحالة، أو استخرج الماء في أوعية وأراد بيعه فيجوز له البيع لأنه أصبح ملكا له، أصبح ملكا له. والمسألة خلافية حتى في المذهب، قالوا حتى هذا حتى لو احتشه أو استخرجه لا يجوز له بيعه، المسألة خلافية، لكن هذا القول الأصح. كل شيء ينبت في البرية من غير فعل الآدمي الناس شركاء فيه، الكماء وغير الكماء الناس شركاء فيه. قالوا حتى العسل البري الذي لا علاقة لك فيه، جاءت نحل، جاء نحل وبنى في قطعة من أرضك أو في جبل من الجبال في أرضك أو في شجر بري من وبنى شيء من النحل، فهذا أيضا يدخل في هذا المعنى، الناس شركاء فيه، لا يحق لك تملكه. نعم. أي إذا رآه ولي الأمر بمنع الاحتطاب لأجل المصلحة العامة، نعم يحق له ذلك، لأن فيه ضرار بالبيئة وضرار بالناس وضرار ببهائم الناس، لأن في ناس يحتطبون بشكل يعني فيه إضرار ببهائم الرعاة وبهائم الناس، هذا ما يحق لولي الأمر تنظيم هذا الأمر ومنع المفسد أو من يضر بالناس لمصلحته الخاصة. أكيد ما زرعه الآدمي هذا حقه، ما يحق لأحد أن يأخذه. نعم. قال ويملكه آخذه. إيش معنى ويملكه آخذه؟ ها؟ إيه وش يترتب على هذا؟ أنه يحق له بيعه ما دام يملكه آخذه. إذا أخذت الماء من البئر وأصبح في أوعية خاصة لك، ها؟ أو أخذت هذا العشب وجهزته للبيع وربطته في حزم وأردت بيعه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ولذلك الناس يذهبون إلى البرية ويحتطبون ويحتشون، ها، وينزلون به إلى الأسواق ويبيعونه للناس، فيجوز ذلك، واضح؟ نعم. وأن يكون مقدورا على تسليمه. هذا الشرط الخامس من شروط صحة عقد البيع، أن يكون مقدورا على تسليمه. مقدورا على تسليمه، ما هو المقدور على تسليمه هنا؟ الثمن والمثمن، المبيع، العين المباعة وثمنها، بأن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع والمشتري قادر على تسليم الثمن. لأن الثمن يا أخوان ليس بالضرورة أن يكون نقد، قد يكون الثمن سلعة أخرى، واضح؟ فقد تشتري مثلا بر بشعير، واضح؟ أو تشتري بر بشات، واضح؟ ليس بالضرورة أن يكون نقد، فلا بد كل واحد من الطرفي العقد قادر على تسليم ما بيده، قادر على التسليم، واضح؟ البائع والمشتري. فنعم. فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه. نعم، أن يكون مقدورا على تسليمه، لأن غير المقدور على تسليمه هذا من الغرر. ما هو الغرر؟ الغرر قالوا هو تردد الأمر أو الشيء بين أمرين ليس أحدهما أظهر من الآخر، أو هو مجهول العاقبة، تردد الشيء بين أمرين ليس أحدهما أظهر من الآخر. أو هو مجهول العاقبة. إيش معنى مجهول العاقبة؟ ها؟ يعني ما تدري ما عاقبته، ما تدري ما عاقبته، هل يكون سليما أو معيبا، هل تستطيع تسليمه أو لا تستطيع تسليمه، هل تستطيع صيده أو لا تستطيع صيده، هل تستطيع الإمساك به أو لا تستطيع الإمساك به، وهكذا. هل هو صغير أم كبير، هل هو جيد أو رديء، مجهول العاقبة، ما تدري ما هو، متردد بين أمرين، متردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر من الآخر، هذا يسمى غرر، يسمى غرر، وهو نوع من الميسر. والله عز وجل يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا الميسر هو المجهول العاقبة الذي يقوم على الغنم أو الغرم، إما أن يغنم أو يغرم، متردد بين الأمرين، إما أن يغنم أو يغرم. فبيع الشيء الغير مقدور على تسليمه هو نوع من الميسر ونوع من الغرر، فلذلك نهي عنه. واستدلوا لذلك بالآية إنما الخمر والميسر والأنصاب، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، كل ما فيه غرر أي مجهول العاقبة أو متردد بين أمرين الغنم أو الغرم فإنه لا يصح بيعه. ثم مثل لهذا، مثل لهذا الشرط فقال فلا يصح بيع آبق. الآبق هو العبد الذي فر من سيده، العبد الذي فر من سيده يسمى آبق. وبيع الآبق هذا من بيع الغرر، هذا غير مقدور على تسليمه، غير مقدور على تسليمه، فحينما يبيعه ها وهو آبق شارد هو متردد بين أمرين، قد يستطيع الإمساك به فيغنم، وقد لا يستطيع الإمساك به فيغرم، تضيع عليها أمواله، هذا بيع غرر وهو نوع من الميسر. ما وجه الميسر فيه؟ أنه متردد بين الغنم أو الغرم، وعادة بيع مثل هذه الأشياء يكون بيعها بثمن أقل من غيرها، أقل من غيرها، فتروج مثل هذه البضاعة وتستهوي الناس لشرائها، لكنها قائمة على ما يشبه الميسر، قائمة على ما يشبه الميسر بين الغنم والغرم، واضح؟ وفيها حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العبد وهو آبق، والحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه لكن فيه ضعف، ضعفه الحافظ وغيره. نعم. قال وشارد. طبعا العبد الآبق نهى عن بيعه مطلقا، نهى عن بيعه مطلقا، يعني بمعنى حتى لو كان يعني رضي المشتري أو قال أنا أعرف مكانه أو نحو ذلك، كل هذا لا يؤثر في بطلان العقد. وشارد، الشارد هنا أي الحيوان الشارد كالبعير الشارد أو الشاة أو غيرها من الحيوانات، إذا شردت وعجز صاحبها عن الإمساك بها فلا يصح مثل هذا العقد، لا يصح بيع الشارد. فإذا شردت البهيمة لم يصح أن يتعاقد على بيعها مالكها لأنه غير قادر على تسليمها، فإذا عقد عليها باعها فإنه متردد بين الغنم والغرم المشتري، فهذا عقد ميسر أو عقد غرر قائم على الغرر وهو مجهول العاقبة، ما يدري وش عاقبة هذا الأمر، قد يمسكها وقد لا يمسكها. وطير في هواء، الطير في الهواء سواء كان يملكه كالحمام الذي يربى في البيوت ويطير أو لا يملكه، كان يقول أبيعك هذا الطير الذي يعني على الشجرة، فلا يصح مثل هذا البيع. قالوا ولو ألف هذا الطير الرجوع، قد يكون يربي طيور كالحمام وهي تألف الرجوع، فما دامت في الهواء ها لم ترجع إلى أعشاشها لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، لأنه قد يصاد، قد لا يرجع، قد يموت، واضح؟ فهو مجهول العاقبة، مجهول العاقبة. وفي قول في المذهب أن الطير الذي يألف الرجوع يجوز بيعه، والمشتري بالخيار، إن رجع فالعقد صحيح وإن لم يرجع فله الخيار في رد الثمن، لأن هذا ليس كالطير الشارد أو البهيمة الشاردة، وليس كالطير الذي لا يألف الرجوع، يعني هرب من قفصه وهو لا يألف أصلاً الرجوع، ما يدري قد يرجع قد لا يرجع، لكن الذي اعتاد مربو مثل هذه الطيور على أن يربوها ويطلقوها في النهار لترعى ها وتأخذ تطير في الهواء وتأكل من الخيرات الله ثم ترجع وهي معتادة على الرجوع عند المساء، فقالوا يصح البيع في هذه الحالة والمشتري بالخيار، إن رجع الطير وإلا فهو بالخيار، وهو بخلاف ما إذا كان معك طير وشرد منك فر، أو طير لا تملكه تشير إليه وتقول أبيعك هذا الطير، أنت لا تملكه، قد تستطيع صيده وقد لا تستطيع صيده، فهذا مجهول العاقبة، بينما الذي يألف الرجوع هذا ليس مجهول العاقبة. وهذا قول في المذهب، وهو فيما يظهر الله أعلم هو الأقرب، إذا كان مما يألف الرجوع ومعتاد طيرانه أول النهار ورجوعه آخر النهار. نعم، ما هو يرجع، لكن هذا داخل يعني كلا الشرطين مجتمع فيه، يعني هو فاقد لكلا الشرطين، هو لا يملكه ولا يستطيع الاتيان به. طيب، قال وسمك في ماء، سمك في ماء، المراد على المذهب الماء الذي أو السمك الذي في ماء واسع ليس محدود ويمكن الاتيان به، كأن يكون في نهر أو في بحر أو نحو ذلك، هذا لا يجوز بيعه لأنه لا يمكن، لا يعني تستطيع الجزم بأنك تستطيع الإمساك به. وأما إذا كان، قالوا إذا كان في ماء محدود كأن يكون في برك خاصة، في برك خاصة يملكها، والسمك هذا في ماء صاف يستطيع رؤيته بحيث يعلم، فيقول تلك السمكة أبيعك إياها بكذا، فيجوز بيعه، يجوز بيع مثل هذا السمك الذي في الماء. وهذا جرت العادة به عند من يتاجر في مثل هذه الأسماك، يضعونها في أحواض كبيرة، وهذه الأحواض يربون فيها مثل هذا السمك، فيبيع السمك بالرؤية، يقول هذا السمك أبيعك إياه بكذا وهو في الماء. فهل يدخل في هذا؟ لا، لا يدخل في هذا المعنى، إنما الذي يدخل في هذا المعنى الذي يكون في مياه غير محدودة وقد تكون غير صافية أيضا، لا يستطيع مشاهدتها، إنما يشاهد يعني شيء يعني ما يدل على أن هذه سمكة، وحتى لو كان يشاهدها لا يستطيع الإمساك بها، فهذا غرر. بينما الذي يكون في أحواض خاصة ومحدودة وصافية يمكن رؤية السمكة وتمييزها، ها، فهذا يجوز بيعها. قالوا ولو كان في إخراجها مشقة، ولو كان في إخراجها مشقة فيجوز بيعها، لأنها محدودة، لأنها محدودة، قد يأخذ وقت الإمساك بها لكنها محدود المكان، بخلاف الذي يكون في الأنهار أو في الجداول أو في البحار، فإن هذا غير محدود ولا يمكن الجزم بالإمساك به. طيب، قال ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه. لو كان له سلعة، سيارة أو دابة أو أي شيء مما يباع، وهذا الشيء مغصوب، إيش معنى مغصوب؟ يعني أخذ منه قهرا، أخذ منه قهرا من ظالم، جاء إنسان وأخذ منه هذه العين، هذه السلعة قهرا بلا ثمن واحتبسها عنده، فهذا المغصوب لا يجوز لك بيعه على غير غاصبه. ما تأتي إلى إنسان وتقول فلان غصبني هذه الأرض أو هذه السيارة أو هذه الدابة، ها، فأبيعك إياها بكذا، فالغالب أنه سيبيعها بإيش؟ بثمن رخيص لأنها مغصوبة، فيأتي المشتري ويقول بعني إياها ولو كانت مغصوبة فأنا أشتريها منك، فهذا غرر، بيع غرر مجهول العاقبة، ما تدري هل يستطيع إرجاعها ولا يستطيع، واضح؟ لكن إذا استثنوا قالوا إذا باعها على غاصبها جاز. لماذا؟ لأن العلة في المنع ما هو؟ هو الشرط الذي ذكر، وهو أن يكون مقدور على تسليم، وهذه لا تحتاج، هو مستلم للبضاعة، البضاعة بيده، بيده لأنه هو الغاصب، فيصح أن يبيعها عليه، يصح أن يبيعها عليه. طبعا هذا إذا كان برضاه، برضا البائع، رضي أن يبيعها على غاصبها. أما إذا أكرهه الغاصب على البيع فالبيع هذا مفتقد للشرط الأول الذي مر معنا وهو الرضا. قال وقادر على أخذه، قد لا يبيعها على غاصبها لكن يبيعها على من يقدر على أخذها من غاصبها، واضح؟ كان يبيعها إلى شخص أقوى منه وهو يعلم أنه يستطيع أخذها منه، أو يبيعها على من يعني لا يمتنع من ردها إليه، كان يبيعها على والد الغاصب أو قريبه الذي يستطيع أخذها منه، فهنا يصح البيع لأنه زالت العلة وهي أن يكون مقدورا على تسليمه. نعم. لا، ما هذه ما هي بقدرة، المحاكم قد لا ترد لك المغصوب، ممكن يعني ما عندك من الحجج والبينات ما يثبت ذلك، فلذلك ما تستطيع. ايش علاقة هذا بال على وضع الكهرباء تضع ابراجها في ارض تملكها شخص اخر، ليس هذا يدخل في الغصب ايضا؟ لا، ما يدخل في الغصب، اخذت شيء بغير حق وامتنعت من التسليم. لا ما أخذ ما يكون هذا شركات الكهرباء ما تأخذ أرض من دون هذا نظاما يكون المخطط كذا. أنا عارف إيه. إذا اكتشف هذا معنى تغش في البيع هذا سيأتي معنى أنه يكون معلوما يكون مبيع معلوما هذا ما صار مبيع معلوم يرجع إلى بائعه. أما شركة الكهرب فالأصل فيه نظام في وضع الكبائن ووضع الغرف ووضع الأبراج كل هذه فيه أنظمة ما هي يعني غصب ما تجي الشركة يعني تدخل في أراضي الناس وتضع شيء من هذا إلا أن تكون تشتري البقعة أو يكون فيه نظام معين الذي اشترى الأرض اشتراها مع وجود مثل هذه الأشياء وبقيود هذه. لكن الذي اشترى الأرض من شخص ولم يبين له أن الأرض فيها أبراج كهرب أو فيها غرف كهرب هذا خطأ يعني راجع إلى مسألة ما سيأتي معنا أن يكون المبيع معلوما هذا ما كان معلوم صار فيه غش الآن. كيف يعني؟ يعني شخص سلعة مقصود شخص آخر قال بعلمي وأنا أستلم لها مقصود إيه وأنت لا تعلم هل هو له قدرة ما يجوز بيع هذا هو هذا المعنى هذا اللي حنا نحكي يعني هو هذا الكلام قد قادر على أخذها إيه أنت تعلم أنه قادر أنت بعتها على إنسان تعلم أنه قادر على أخذها. أما شخص يأخذها يقول عطني يا بس أنا أدبر نفسي وأنا هذا ما تدري أنت هذا ما أخذها برخص ولكن مجهول العاقبة ما يدري هو ينجح ولا ما ينجح. لكن أن تعرف أنه لو اشتراها فلان سيأخذها هو والد الغاصب سيأخذها أو إنسان له سلطة ويستطيع أن يأخذها بالقوة مثلا ولو كان هذا باع شيئا غير مجهول العاقبة فيه غرر. المذهب يرون أنه لا يصح إلا من غاصبه أو من له قدرة على أخذه. نعم إذا صار في غلبة ظن ما في شك ما في شيء يقين إذا في غلبة ظن هو المقصود على غلبة الظن. لكن صار المسألة ما هي بغلبة الظن وإنما المسألة ممكن وممكن لكن ما استطاع هل يرجع على البائع؟ لا لا لا لا, لا. نعم أن يكون معلوم برؤية أو صفة. هذا الشرط السادس أن يكون المبيع والثمن كلاهما أن يكون المبيع وثمنه معلوما برؤية أو صفة هذا من شروط صحة البيع. فلا يصح بيع المجهول لا يصح بيع المجهول لأن بيع المجهول هذا غرر داخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لأنه أيضا مجهول العاقبة متردد بين أن تربح وأن تخسر أن تغنم أو تغرم وداخل في عموم النهي عن بيع عن الميسر لأن الميسر يقوم على هذا المعنى على الغنم أو الغرم. فكذلك هذا الشرط شرط استدل له بمثل ما استدل لما قبله بالآية وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر نهى عن بيع الغرر. وجاءت أحاديث أخرى أن سلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح ونهى عن بيع اللبن في الضرع كل هذا داخل في هذا المعنى. وإن كانت هذه الأحاديث بعضها أو كثير منها لا يصح لكن صح هذا الشرط بالحديث العام عن نهي عن بيع الغرر والنهي عن بيع والنهي عن الميسر. وجاءت أحاديث صحيحة وبعضها موقوف على بعض الصحابة كلها تدل على النهي عن بيع ما فيه جهالة. ومثل حديث وهو في الصحيحين بيع حبل الحبلة أيضا هذا نوع من بيع الجهل أو المجهول. لكن هذا حبل الحبلة معدوم ليس مجهول لكن هو معدوم ومجهول في نفس الوقت وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فالسادس أن يكون معلوما أن يكون المبيع والثمن معلوما. فلا يصح بيع شيء مجهول لا يعلم ما هو أو لا يعلم ما هو جنسه أو لا تعلم صفاته التي يتغير بها الثمن، فهذا يؤثر في صحة البيع، يؤثر في صحة البيع. كيف يكون المبيع معلوما؟ قال برؤية أو صفة، إما برؤية أن يراه الإنسان، أن ترى هذا المبيع أو هذا الثمن. والمقصود بالرؤية هنا الرؤية التي يحصل بها العلم، ليس بالضرورة أن تراه كله أو ترى كل أجزائه، إنما المقصود أن ترى الرؤية التي يحصل بها زوال الغرر وزوال الجهالة. واضح؟ فأنت حينما تشتري بيتا أو سيارة لا تستطيع أن ترى كل أجزائها، إنما ترى منها ما يدفع إيش؟ الغرر عنك. هذا المقصود بالرؤية، وهنا الرؤية البصرية. طيب هل هو خاص بالرؤية فقط؟ لا، يلحق بذلك كما قال في الروض بقية الحواس، ما كان العلم به يحصل بغير الرؤية، بالشم كالعطورات مثلا، فيحصل العلم به بالشم ولا يلزم الرؤية، قد يكون أعمى لكنه يميز العطورات مثلا. واضح؟ أو ما يحصل باللمس، فبعض البضائع لا يعرف أو لا تعرف جودتها إلا بلمسها، فكذلك. واضح؟ فالمقصود أنه ليس خاص بالرؤية، وإنما ذكر الرؤية لأن هذه الأشهر من الحواس التي تعلم بها مثل هذه البضائع، لكن لو كانت بضائع أخرى لا يكتفى فيها بالرؤية، الرؤية ما تكفي، لا بد من لمسها، فيكون أيضا العلم بها باللمس. أو لا يكتفى بالرؤية ولا باللمس، لا بد من شمها فتشم. واضح؟ لو يريك عطر في قارورة، هل حصل به الرؤية لتدفع الجهالة؟ ما حصل، لا بد تشمه. واضح؟ لو قال بيعك هذا العطر تقول له طيب افتح لي أشمه، يقول لا ما أستطيع فتحه، أنا بيعك إياه كما هذه جهالة، ما يصح مثل هذا البيع، ما يصح مثل هذا البيع. أو يبيعك قماش، واضح، ويقول لك، تقول له افتح يعني التغليف اللي عليه، أريد أنا رأيته الآن، أرى لونه وحجمه وجرمه، لكني أريد ألمسه حتى أعرف هل هو ناعم أو غير ناعم، يقول لا ما أستطيع أبيعك إياه هكذا، هذا جهالة، ما يصح مثل هذا البيع، ما تحصل به الرؤية لوحدها، ما تكفي الرؤية. المقصود إذن بالرؤية التي تدفع الجهالة والغرر. أما إذا كانت الرؤية لا تدفع الجهالة والغرر، يحتاج إلى شم أو لمس أو نحو ذلك، فهذا لا بد منه. واضح؟ نعم. إذا كان حسب المشتري، لأنه لا يلزم فحص كل شيء، لا يلزم فحص كل شيء، أما هذا راجع إلى مهارتك أنت ومعرفتك بالسلعة، لكن إذا كانت السلعة أمام عينك فتركبها وتشاهدها وتسمع صوت مكينتها وتقودها، لكن تريد تتأكد أكثر، هذا راجع لك أنت، راجع لك أنت، لكن لا نشترط عليه ما يصح البيع إلا بفحصها عند المختصين، ما يلزم ذلك، ما يلزم هذا الأمر. وإذا فات شيء عليك فهناك شروط أخرى ستأتي معنا، هناك خيار الغبن، خيار العيب، خيار التدليس، كل هذا سيأتي لك الخيار فيه، يعني هو ما لن يضيع حقك، هي ليست يعني بيع جهالة، لا، هو فقط العلم حتى ينفي يعني الجهالة والغرر الظاهرة. أما دقائق الأمور لو ثبت أن فيها عيب أو ثبت أن فيها يعني خلل، لك الخيار، ما لن يضيع حقك. ها؟ وإذا تم البيع من قاله؟ ما تدري أنت، تدري أنت ولا ما تدري؟ لا لا تتوقع، المحاكم وشو لقايمة الحين حاطينها، يرجعونها حتى لو استخدمتها وحتى لو تزوجتها لو كانت زوجة. إذا كانت زوجة وهي زوجة ترد بالعيب، فما بالك عاد بسيارة ولا كتاب ولا. سيأتي معنا إن شاء الله في باب الخيار بيان هذا إن شاء الله. طيب قال برؤية، هذا إذن برؤية أو ما تتحقق به يتحقق به العلم من شم أو لمس أو نحو ذلك. قال أو صفة، الصفة هنا المراد بها ما يصح في بيع السلم. سيأتي الكلام على بيع السلم في بابه إن شاء الله. بيع السلم هو تقديم إيش؟ الثمن وتأجيل المثمن. تقديم الثمن وتأجيل المثمن. تجي وتأتي إلى شخص وتقول له، يقول لك أبيعك طن من القمح أسلمه لك بعد سنتين أو ثلاث سنوات، وهذا الطن يباع في الأسواق مثلا بعشرة آلاف، أنا سأبيعك إياه بخمسة آلاف بس بشرط تقدم لي الثمن. فتقدم له خمسة آلاف، أنت كسبت أنك شريت قمح برخص. طيب ما هو هذا القمح؟ ها؟ هناك صفات، هذه الصفات التي تنضبط في باب السلم وتقبل في باب السلم هي المرادة هنا. قال أو صفة مما يصح في باب السلم، وهو الذي ينضبط بالصفة، ينضبط بالصفة. أم لأن البضائع تختلف، هناك بضائع وسلع لا تنضبط بالوصف لا للتفاوت بينها كالجواهر، فهذه لا تنضبط بالوصف. فالذي لا ينضبط بالوصف ولا يصح بيعه سلما ها لا يكفي فيه البيع التبايع فيه بالوصف، لكن الذي يمكن ضبطه بالوصف يصح البيع فيه بالوصف. واضح؟ فإذا جئت إلى إنسان وقلت له أنا أبيعك السيارة الفلانية، سيارتي سواء كانت محددة أو غير محددة، أبيعك إياها بكذا، فتقول له صفها لي، تقول موديلها كذا، نوعها كذا، لونها كذا، مشت من الكيلوات كذا وهكذا، هذا وصف تنضبط به السيارة، لم يحصل لها أي حادث، كل الأوصاف التي لها تأثير في الثمن وتنضبط به، فيصح البيع ولو لم ترها، ولو لم ترى هذه البضاعة، لأنك بعتها بالوصف الذي تنضبط به السلعة مما يصح في باب السلم، مما يصح في باب السلم. واضح يا إخوان؟ لكن إذا كانت هذه لا يمكن ضبطها بالوصف للتفاوت الكبير ولا يمكن أن تنضبط بالوصف، لا يصح بيعها بالوصف، لا يصح بيعها بالوصف. نعم. إيه نعم، مقيدة بالوصف الذي يصح في باب السلم، وسيأتي الكلام عليه في باب السلم كيف يضبط بالوصف، ما هي الأشياء التي تنضبط بالوصف والأشياء التي لا تنضبط بالوصف. نعم. فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي، بما لا يكفي سلما لم بما يصح. لا يكفي سلما، يعني وصف له بالوصف لكنه لا يكفي في باب السلم، لا يصح في باب السلم. قال لم يصح. إذا اشترى ما لم يراه، ما لم يراه أو لم يشمه أو ها ما باعه شيء، قال سأبيعك مثلا سيارتي، طيب ما هي هذه السيارة؟ ما لم يريها يريه إياها، ولم يذكر من صفاتها ما تنضبط في باب السلم. واضح؟ أو قال سأبيعك ما في جيبي أو ما في هذا الكيس، ها؟ ولم يراه، سأبيعك الساعة التي في هذا الكيس أو الكتاب الذي في هذا الكيس، طيب ما هو هذا، ما هو هذا الكتاب، ما هي هذه الساعة، ما صفتها، ما في، ما يعرف، لم يرها. واضح؟ ما لم يره طبعا ولم يصفه، هذا المقصود، لأنه كما قلنا يمكن أن يبيعه شيء لا يراه لكنه مضبوط بالوصف، هنا لم يراه ولم يصفه. ولم يره أحيانا قد يكون مجهول الجنس، أبيعك ما في هذا الكيس، ما يدري شو هذا الكيس، هو حصى، رمل، ساعة، كتاب، قلم، ما يدري، مجهول تماما، مجهول الجنس، ما يدري ما هو، أو قد يكون معلوم الجنس لكنه ما يدري ما هو، يعني كيف صفته. يقول أبيعك الساعة التي في هذا الكرتون، أو يعني أي شيء في هذا الكيس، يسميه أبيعك الكتاب الذي في هذا الكيس. طيب ما هو الكتاب؟ ما هو حجمه؟ ما هو اسمه؟ عنوانه؟ طباعته؟ ما يدري. هو أخبره بجنسه أنه كتاب لكن ما يدري ما هو، لا يصح البيع هنا. قال أو رآه وجهله. رآه يعني رأى المبيع لكن جهل ما هو هذا المبيع أو جهل صفاته، واضح؟ قال أبيعك مثلا هذه السيارة، رآها لكن ما رآها رؤية تدفع الجهالة، أو لم يعلمها، أراه شيئا ما يدري ما هو، في كيس لكن ما يدري ما هو، أو جهل يعني جنسه، جهل وصفه، جهل أي شيء فيه يمكن أن ينضبط به، أو وصف له بما لا يكفي سلما، يعني وصفه له لكن هذا الوصف لا يكفي في باب السلم، لا تنضبط به الصفات، بمعنى أنه لو رآه لتغير الثمن عنده، قال خدعتني، ما يكفي هذا الوصف الذي وصفته لي، ما يكفي، لم تذكر لي كذا ولم تذكر لي كذا مما يتعلق به الثمن ارتفاعا ونزولا. قال لم يصح المذهب، قالوا لا يصح لو عقد ولم تحصل الرؤية أو لم تنتفي الجهالة، قالوا لا يصح. هناك قول آخر في المذهب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح وللمشتري الخيار، يصح وللمشتري الخيار في ذلك، الخيار إذا وجده الأوصاف لم تكتمل له الخيار، أو رآه قال أبيعك هذه الساعة التي في هذا الكيس ووافق، ثم لما رآها وجد أنها ما تساوي الثمن الذي اشتراها به، له الخيار، فقال إذا كان له الخيار فيصح العقد. لكن المذهب يقولون لا يصح العقد ابتداء، لا يصح العقد ابتداء. طيب ما الفائدة، ما الفرق بين هذا وهذا؟ ذكرناه بالأمس شبيه بهذا، أنه ما ترتب على ما بين العقد وما بين الخيار، ما حصل في هذه المدة من نماء أو زيادة في سعر أو غير ذلك، هو ثمرة الخلاف في هذه المسألة. لأنه إذا قلنا يصح العقد ولك الخيار، إن ترتب على هذا ارتفاع في أسعار هذه البضاعة فلمن يكون؟ للمشتري، لأنه صح العقد. لكن لو قلنا العقد لا يصح، فما تم أو ما حدث لهذه السلعة من نماء فهو لمن؟ للبائع، لأن العقد ما صح. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله غدا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.